ليحافظ عليه. وهكذا العقل يدلنا على هذا الطريق، أنه كلما كانت قيمة الأشياء غالية كلما كان الاهتمام بها أكثر. وكذلك الإسلام جاء ليحفظ علينا أغلى شيء فينا، ألا وهي قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يطهر قلوبنا، فقول آمين. جاء الإسلام ليلفت نظري ونظرك إلى أغلى شيء نملكه، ألا وهو تلك المضغة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ألا وإن في الجسد، شوف الجسد كله بتعقيداته، لما تقف تتفرج على مقطع فيديو فقط بيكلمك عن المخ والشعيرات الدموية اللي في المخ والخلايا اللي في المخ، شوف ربك سبحانه وتعالى بيكلمك عن ايه في الجسم ده. بيكلمك عن الكبد وعمل الكبد، الكليتين وعمل الكليتين، الجهاز الحركي، الدورة الدموية، بيكلمك عن أغلى ما في هذا الجسد. والجسد كله غال، لو عطل الله سبحانه وتعالى فيه جارحة واحدة، جارحة واحدة فقط، لسودت عليك الحياة. حدثتكم من قبل عن رجل احمرت عيناه وصار يصرخ طوال الليل حتى أن الدم صار ينزل مكان الدموع. فلما تعجب أهل الخير منه سألوه: ما لك؟ ما هذا الدم الذي ينزل من عينيك؟ قال: أنا مصاب، لا أقول لك مصاب بشيء في عينيه نفسها، لا، قال: بل أنا مصاب بانسداد في القنوات الدمعية. الأنبوبتين بس اللي بينزلوا الدموع لعينيك يغسلوها زي المسحات بتاعت العربية، قال: أنا بس القنوات دي مسدودة، مفيش دموع بتنزل تغسل عيني. فالجفون جفت، فصارت هذه الجفون تجرح العينين من قلة الماء المرطب. أنا لا أقول لك جارحة كبيرة، بل هي قناة صغيرة جدا انسدت في جسم الإنسان. ألا وإن في الجسد، الجسد ده اللي لو شعيرة كده في داخل البنكرياس، شعيرة شعيرة بحجم شعرة الرأس، قناة في داخل البنكرياس، لو توقفت لارتفع معدل السكر في الجسم ومات الإنسان، شعيرة بسيطة جدا في جسمك. قال: ألا وإن في الجسد، هذا الجسد العظيم أهم حاجة فيه يا رسول الله؟ قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي لا يعتني به المسلمون اليوم مثل اعتنائهم بأحذيتهم. فالرجل منا اليوم يعتني بحذائه أكثر من اعتنائه بقلبه، يجدد حذاءه، يلمع حذاءه، يخيط حذاءه، يحافظ على حذائه من السرقة في المساجد. ناصح لما يخش الجامع يحط فردة يمين وفردة شمال عشان ما يسترقش منه، ها؟ يحافظ على نعله أكثر من حفاظه على قلبه. لقد بلغ حرص الصالحين على قلوبهم مبلغا عظيما، لدرجة أن القرآن ذكر لنا دعاء الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قال: ولا تخزني يوم يبعثون. إبراهيم الخليل يسأل ربه هذا السؤال ويدعو ربه هذا الدعاء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالخزي والندامة يوم القيامة لمن جاء يوم القيامة بقلب مريض، بقلب ميت، بقلب غائب. أما من جاء بقلب سليم فهو من المفلحين الناجين. ولم لا؟ والصراع، كل الصراع بينك وبين الشيطان على هذا القلب. الشيطان لا يريد منك إلا هذا القلب. الشيطان حينما توعدنا أمام الله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والإخلاص محله القلب. فالشيطان يجتهد عليك ليل نهار ليسرق منك هذا القلب. فإذا كان هذا القلب سليم فأنت في أعلى مكان، محصن مؤمن بعيدا عن وساوس وهلاوس الشياطين. أما إن كان هذا القلب مرتعا لوسوسة الشياطين فهو الهلاك في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء أهل العلم ليضعوا لنا بابا عظيما من أبواب العلم لنحذره ولنبتعد عنه لتصح وتسلم قلوبنا، ألا وهو باب مفسدات القلوب، الأشياء التي تفسد قلوبنا ونحن لا نشعر ولا ندري، الأمراض الفتاكة التي تدمر قلبك وأنت لا تشعر ولا تدري. ذكرها العلماء على وجه التحذير. بمعنى إيه؟ بمعنى إننا ممكن في هذه الخطبة إننا أحك معاك في هذه المفسدات وفي هذه الأمراض التي تفسد قلبك، ثم أنت تسمعها من هنا ثم تخرجها من هنا وكأن شيئا لم يكن، فيظل قلبك في فساد ثم إلى فساد ثم إلى فساد ثم بعد ذلك إلى هلاك. فالغرض من هذه الكلمات ليس إلا بيانها من أجل التحذير منها والعمل بمقتضاها. قال أهل العلم وأول ما يفسد قلوب الناس التعلق بغير الله عز وجل، أن يتعلق هذا القلب بسوى الله جل جلاله. جاء الإسلام برسالة التوحيد، هي اسمها رسالة التوحيد. يعني إيه رسالة التوحيد؟ إن أنت تبقى راجل موحد. وموحد مش معناها أن أنا لما أقول لك وحد الله تقوم تقول ها لا إله إلا الله وبس، لا، موحد معناها أن يكون قلبك هذا لواحد وهو الله. هذا القلب أن يكون لواحد وهو الله. ولذا لا تتعجب حينما تستمع لمدح القرآن لإبراهيم عليه السلام وهو يقول فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا. احنا في مناسبة عيد الأضحى والحج، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة معناها الفجوة والابتعاد. احنا واحنا بنصلي بنقول للناس ايه؟ سد الخلل. يعني ايه سد الخلل؟ يعني لما تقف في الصلاة جنب اخوك ما تخليش بينك وبينه فدان وتقول له أصل أنا عندي حساسية في رجلي، أصل الدنيا حر نهوى على بعض شوية. لا، السنة الكتف في الكتف والقدم في القدم. لو الرجلين دول اتفتحوا شوية كده يبقى دي اسمها ايه؟ خلة يعدي منها الشيطان ويقرفك في الصلاة، يتعبك في الصلاة، يقعد يلعب حواليك زي العيل في وسط قعدة الرجال. لا بيقعد زيهم ولا سايبهم في حالهم يشوفوا شغلهم، يقعد يزعج فيك. يبقى الخلة هنا معناها ايه؟ الفجوة. الله، يعني ربنا اتخذ إبراهيم خليلا. يعني إيه؟ يعني إبراهيم ابتعد عن كل شيء سوى الله، ابتعد عن المال والبنون والسلطان والنساء والدنيا بما فيها، واقترب من الرحمن سبحانه وتعالى. ففي ناس هتيجي تشكك، تقول لك معقول هو حد يقدر يعمل الكلام ده؟ يقوم ربنا يدينا مثال عملي: يا إبراهيم، نعم يا رب، اذبح ولدك، ذبح إسماعيل لبيان حقيقة هذه المحبة، ولبيان حقيقة هذه الخلة، ولبيان أن إبراهيم لم يتعلق بشيء في الدنيا إلا الله. ولذلك كان أصل ملتنا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اذبح ولدك يا إبراهيم، حاضر. هتذبح؟ هذبح. انت بتتكلم جد؟ ده مين اللي بيقول له؟ الشيطان. الشيطان قاله بيقول له كده: هتذبح فلذة كبدك؟ ايوه. ليه؟ اطيع ربي، وحبك لولدك يا ابراهيم فيرجمه ابراهيم، ثم يأتيه فيرجمه ابراهيم، ثم يأتيه فيرجمه ابراهيم. زي ما انت بتروح ترجم كده في منى، جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل ده بتحيي قضية التوحيد والحب والتفرغ لله رب العالمين. وإذا بإبراهيم يذهب إلى من؟ إلى إسماعيل صادق الوعد كما وصفه القرآن الكريم: يا إسماعيل، نعم يا أبا، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا الشبل من ذاك الأسد، دي تربية إبراهيم. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. يا سلام، يعني أنت مش معارض للمسألة دي يا إسماعيل أبدا، أنت راضي يا إسماعيل جدا. وإذا بإبراهيم يأخذ إسماعيل ويضع وجهه على صخرة من الصخرات في جبل بين مزدلفة وبين منى معروف إلى يومنا هذا، ثم يأخذ إبراهيم السكين يضرب بها الحجر فينفلق الحجر إلى نصفين، ثم يمر السكين على رقبة إسماعيل فلا تذبح. دي أصعب مرة؟ لا، دي أسهل مرة. المرة الأولى ثقل عليه الأمر، ثاني ثقل عليه الأمر أكثر وازداد إصراره أكثر وأكثر ليطيع ربه سبحانه وتعالى، ليثبت أنه لا يحب في الكون سواه. وفي المرة الثالثة يذبح، فلا تذبح هذه السكين، بأمر الملك القدير سبحانه. ثم ينادى: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. ويأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح، وفديناه بذبح عظيم. الله، طب ما كمل أول يا رب. لا، ده احنا بنثبت للعالم كله صورة من صور التوحيد، صورة من صور الحب الخالص، صورة من صور عدم التعلق بالدنيا، لا بولد ولا بزوجة. وقد كان من قبل الخليل إبراهيم نفذ أمر الله حينما ترك إسماعيل وأمه عند البيت طاعة أيضا لله رب العالمين سبحانه. أن يكون قلبك هذا خاليا من كل شيء سوى الله، هذا هو التوحيد. الذي لا يصلي الفجر لا لشيء إلا لأن قلبه تعلق بغير الله، مرض. التعلق بغير الله مرض. ما تقوليش أصل أنا كنت نايم متأخر، ما تقوليش أصل أنا أخذ علاجه مش قادر أقوم، ما تقوليش أصل الجامع بعيد فما سمعتش الأذان، ما تقوليش أي علة. أنت قلبك لو تعلق بالصلاة لقمت، إنما قلبك تعلق بغير الله، تعلق بالنوم والطعام والشراب والنساء والشهوة والمال، فلم يجد قلبك مكانا للصلاة يعشقه. قال سبحانه وتعالى، اسمع كده، اسمع لربك سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ناس مؤدبين، ما هم مش أولات الأدب بيردوا الكلمة بالعشرة أبدا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإيه كمان يا رب؟ قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قلوب معلقة بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اسأل كده الناس الكبار. في الجمعة الماضية كنت أرى والدا كريما يجلس هنا، أسأل الله أن يرحمه، رجل من أهل القرآن، أين هو الآن؟ في ذمة الله عز وجل وفي جواره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، قولوا آمين. اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين، ووسع مدخله وأكرم نزله، وجاف الأرض عن جنبي وثبته عند السؤال. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. تجد الرجل الكبير في السن تراه لا ينام، وإذا نام قام كل عشر دقائق يسأل: ها، هل أذن الفجر؟ تراه مبكرا. اسكت يا ابني. تراه مبكرا إلى المسجد قبل الصلاة بساعة، تراه على باب المسجد. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يصلي. هذا الرجل يتحرك هذه الحركة وأنا شاب لا أستطيع. نعم، إنها فوارق القلوب، قلب تعلق بالصلاة وقلب تعلق بالدنيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه ماله، ماله يا رسول الله؟ معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، مش معلق بالأهاوي، ولا معلق بالنت، ولا معلق بالنسوان، ولا معلق بالأموال، ولا معلق بالحسب والنسب، ولا معلق بالرياء والكبر. ورجل قلبه معلق بالمساجد، بيخلص الفجر وقلبه معلق بالظهر، بيخلص الظهر وقلبه معلق بالعصر، بيخلص العصر وقلبه معلق بالمغرب، وهكذا. يخرج من صلاة فيشتاق إلى الصلاة وينتظرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، أي الجهاد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إن القلوب التي تتعلق بغير الله عز وجل قلوب تفسد بين صدور أصحابها. قال الله عز وجل في كتابه: فإنها لا تعمى الأبصار. العمى مش عمى أبصار أبدا. قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب إذا عمي أين يأخذ صاحبه؟ قل لي كده. القلب اللي جوه ده لو اتعمى هياخدك يوديك لفين؟ سترى رجلا من الناس إن كلمته عن الله يصدك. مش انت بتسمع النهاردة الكلام ده؟ تفتح كده وسائل الإعلام تسمع، تلاقي واحد عمال يتكلم عن حق الشباب في ممارسة الشذوذ. شذوذ؟ تسمع واحد بيكلم حق المرأة في إن هي تبقى زي الراجل في الميراث. تفتح وتسمع وتسمع وتسمع وتسمع وتسمع، ولما تيجي تناقش الأشكال دي تحس انك بتكلم حيطان، تحس ان حيطة صلدة صلبة لا تسمع لك ولا تسمع منك ولا تريد ان تصغي اليك. ليه؟ ان زي ما ربنا قال: فإنها لا تعمها الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تتعجب الناس دي ازاي بتتكلم الكلام ده، ازاي جالها قلب تتكلم الكلام. انا بقول لك ما عندوش قلب. ما هو لو كان عنده قلب كان القلب ده حذره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال داعي الله في قلب كل عبد مؤمن، فإذا عميت القلوب فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. تأخذ بقى الظلم، تأخذ إشاعات، تأخذ بلطجة، تأخذ سرقة، تأخذ رشوة، تأخذ نظر للنساء، تأخذ قطيعة رحم، تأخذ كل حاجة. ما هو ما فيش قلب يرجع صاحبه عن الحرام، ما فيش ضمير بينقح عليه ليل ولا نهار، فتراه يعصي الله ليل نهار وهو نائم سعيد مستقر، ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويتمنى على الله الأماني، بل ينظر إلى أهل الالتزام والخير ويقول إن هؤلاء لمجرمين لفاسقين لضالين. وكما قال ربنا عز وجل حاكيا عن هذا الصنف: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فعمى القلب أيها الأحبة ينشأ من تعلق الإنسان بغير الله سبحانه. ولو تأملت في قصة فرعون لعنة الله عليه قولوا أمين. هذا الذي أتعجب، والله أتعجب حينما أرى مومياه، المومية بتاعته في المتحف المصري عندنا، وقد التقيت برجل أسوق لكم هذا الموقف يعني لتعلم ما أنت فيه. سائق تاكسي بمكة استوقفته فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من مصر. قال لي: مصر ما شاء الله، كل العالم يحترمك إلا أنت، كل العالم يجلك إلا أنت، كل العالم يعرف قيمتك إلا أنت. وكما قال أهل العلم: إذا هانت عليك نفسك فهي على سواك أهون، واللي جوزها يقول لها يا عورة الكل يلعب بها الكورة، فلا تلومن غيرك على عداوتك، ولكن لوم نفسك أنت على أن قصرت في حق نفسك. المهم تعجب رجل قال لي: مصر ما شاء الله. قال: أنا زوجة أبي من الشرقية من مصر. قلت: والله نعم النسب. قال لي: وسوف أحظى، هو في مكة أم القرى أعظم مكان على وجه الأرض بلا منازع، ثم يقول لي: إن شاء الله سأحظى بفرصة بعد شهرين لأزور مصر. قلت له: فرصة جميلة تشرفنا إن شاء الله. قال لي: عايزك تقول لي بقى، تقول لي على الأماكن اللي ممكن أزورها في مصر، لأني مش عايز الفرصة تضيع مني. قلت له: أي فرصة؟ قال لي: فرصة زيارة مصر، دي ممكن ما تتكررش في حياة. الراجل هيعيط، الراجل هيعيط هيهيبك. فأخذت أذكر له وأذكر له وأذكر له، وكان من جملة ما ذكرت له مومية فرعون. تحجب الرجل قال لي: جثته؟ قلت له: أيوة جثته، هل موجودة في موجودة عندنا في المتحف المصري؟ قال: سأنزل إلى مصر لأرى هذا الرجل الذي وقف وقال أنا ربكم الأعلى، وأنا أنصحك أن تراه، أنصحك إنك ما فيش مانع رحلة كده تروح تتفرج عليه، تتفرج عليه هو مرمي جوه صندوق إزاز، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابني لي على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا هعمل فيه وسوي. انظر إليه، ما الذي أفسد هذا الرجل؟ قلبه الذي تعلق بغير ربه سبحانه وتعالى. وقد كان موسى يقول له، يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كان فرعون يعلم يقينا أن لهذا الكون خالق وأن لهذا الكون رب، لكن ما أفسده إلا أن قلبه تعلق بملكه وتعلق بسلطانه، فتكبر وتجبر وطمس نور الحق وطمس نور الوحي المنزل على موسى حتى كانت العاقبة أن أغرقه الله عز وجل ومن معه أجمعين. قارون هذا الرجل الذي حير العالم بثروته ما إن مفاتيحه، عارف أنت يا أبو 100,000 جنيه في البنك وماشي تقول أنا من أثرياء البلد، ها ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعته، بس كانت عايزة كده قيمة 20-30 راجل زي حالاتي كده عضلات، أخبى حضرتك يشيلوا المفاتيح. فما ظنك بالخزائن وما ظنك بالأموال؟ طبعا قارون ده لو جه النهاردة في القرن 21 وشاف الفيزا كارت اللي احنا بنحطها في الحيطة تكب فلوس، أظن أنه كان هيحصل له حاجة. لكن لكل زمان حكمه، فلا يقاس زمان على زمان فيما يقدمه هذا الزمان من حضارة أو تقدم أو تكنولوجيا. وسألوا أجدادكم يخبرونكم أن كان وبور الجهاز هو قمة التكنولوجيا، ولكن في زمانهم هم. المهم أن هذا الرجل كان ذكي عبقري لدرجة أنه صار أغنى أغنياء العالم، ومع ذلك ما عرفش يوصل لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ما كانش قدامه الأدلة والبراهين قدامه. وبعث الله عز وجل له موسى، وبعث الله سبحانه وتعالى له الأدلة والبراهين على وجود الله سبحانه، ومع ذلك لم يهتدي. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بماله، تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وذكر ربنا عز وجل في كتابه حينما نصح هذا الرجل، قال إنما أوتيته على علم عندي. على علم عندك يا راجل، على علم عندك. ومن الذي علمك؟ ومن الذي تفضل عليك وفهمك؟ قال تعالى ففهمناها سليمان. يبقى سليمان من اللي فهمه؟ الله جل جلاله. ولما رأى سليمان كرسي بلقيس بين يديه رفع يديه إلى السماء وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذه القلوب المتعلقة بالله تبارك وتعالى. نما قارون قلبه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فقال قولته، قال إنما أوتيته على علم عندي وبس. لا، الآن هوريك والله ما نرجع عنك، ولازم أثبت لكم أن أنا أعلى واحد فيكم وإن أنا فوقكم غصب عنكم. هتعمل إيه؟ قال تعالى فخرج على قومه في زينته. لم يقل بزينته أو مع زينته، وإنما قال في زينته، أي في كامل زينته، وكأن الزينة تحيط به من كل جانب، من اليمين والشمال والأمام والخلف، من فوق ومن تحت، لا يرى من زينته. فكانت العاقبة من الله عز وجل درس لنا. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وأخلص بهذا إلى نتيجة لكل من تعلق قلبه بغير الله عز وجل. أقول لك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو يتكلم عن مفسدات القلوب لمن أراد أن يراجع، قال فكل من تعلق بغير الله أذله الله به. أتوحد الله؟ اسمحها تاني بالراحة كده عشان نقعد نستريح. قال فكل من تعلق بشيء سوى الله أذله الله به. إنما العزة في قلب المؤمن بالله، والعزيز بالله لا يزل أبدا. تلاقي واحد قلبه معلق بزوجته، يعصي أباه وأمه من أجلها، يسب أباه وأمه إرضاء لها ولأهلها، يذله الله بها. واحد معتز بفلوسه ربنا يذله بالفلوس زي الراجل المليونير أو الملياردير الذي كانت ابنته إن اشتهت الآيس كريم كما يقولون عنه في مجتمعاتنا، إذا اشتهته من دولة أوروبية خرجت طائرة تأتي به. وكان هذا الرجل بخيل لدرجة أنه كان يبخل بالزكاة ويبخل بحق الأجراء والعمال، ويقول أنا لم أوكل من آدم على ذريته. فبينما هو كذلك إذ جاءه عامل فقال أعطني، فابنتي مريضة، قال اذهب فما لك عندي إلا أجرتك. فرفع يديه وقال اللهم لا تمتني حتى أراه يتسول يتكفف الناس. فما هي إلا سنوات حتى ابتلي هذا الرجل بالمرض وصار يتسول من هنا ومن هنالك، يخرج له مرتبات من الجمعيات الخيرية من باب أنه كان رجل في وقت من الأوقات معروف بينهم، ولعل ذلك استجابة لدعوة المظلوم. أسأل الله عز وجل أن يعجل بإجابة دعوة كل مظلوم فقولوا آمين. فتصوروا يا عباد الله كيف أن العبد إذا تعلق بغير الله أذله الله سبحانه وتعالى به. الذي يتعلق بأولاده يغضب الله من أجلهم، يذله الله بهم ويعذبه الله سبحانه وتعالى بهم. أما القلب المؤمن الذي لا يعرف إلا الله ولا يحب إلا في الله ولا يوالي ولا يعادي إلا من أجل الله، فهو قلب عزيز بالله لا يذله الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله سبحانه أن يعلق قلوبنا به فقولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا حبيبي الكريم، أغلى ما تمتلكه في هذه الحياة هو هذا المقياس الدقيق الذي سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على أساسه، إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص هنا محله القلب. وأول ما يفسد قلبك أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. مجنون من تعلق بغير الملك جل جلاله، لأن كل شيء في الكون لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لنفسه نفعا، فكيف تعلق قلبك به؟ كيف تترك مسبب الأسباب ويتعلق قلبك بالأسباب؟ يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإياك أن تعلق قلبك بغير الله سبحانه. دائما دائما قل يا رب. ما رأيك في هذه الكلمة؟ بسيطة جدا، تخليك تتعلق بربنا سبحانه وتعالى. مش محتاجة فكاكة هي، ولا محتاجة شرح كتير. أنا عايزك وأنت بتمد إيدك على الإزازة دي تقول يا رب. وانت بترجعها تقول يا رب، وانت جاي تنام قول يا رب، وانت جاي تقوم قول يا رب، وانت داخل ورشتك الصبح قول يا رب، وانت بتقبض قول يا رب، لحس هيطيروا منك قول يا رب، يديك البركة فيهم على طول. وانت بتتكلم مع عيالك قول يا رب، وانت بتتعامل مع امراتك قول يا رب. اتعود على الكلمة دي، ستجد قلبك تعلق بهذا الرب، لن تفارق هذه الكلمة لسانك حتى وأنت على فراش الموت. ثانيا وأخيرا، وأكمل بعد الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك، من مفسدات القلوب كما يقول ابن القيم قال ركوب بحر الأماني. أتوحد الله؟ يعني إيه ركوب بحر الأماني؟ يعني عارف أنت لما الواحد يقعد مع نفسه يبدأ يقول إيه؟ أنا نفسي ونفسي ونفسي وأتمنى، ويا سلام لو أعمل، ويا سلام لو أسوي، ما أنا برضو ممكن أعمل، وهكذا. أين هو هذا المتكلم؟ قاعد في مكان. كالكثير منا شباب، والحمد لله أننا جميعا شباب، كثير من الإخوة الملتزمين نفسه يحفظ القرآن، عايز يحفظ القرآن، بيتمنى يحفظ القرآن، ويا سلام لو احفظ القرآن. أنت تعيش في الأماني، أنت عايش في الوهم، وهذه الأماني تفسد قلبك. ليه؟ لأن هي عاملة بالضبط زي المنوم، زي المخدر، تفضل تهدي فيك تهدي فيك تهدي فيك لغاية ما عمرك كله يعدي وانت لسه بتحفظ في أول صفحة من سورة البقرة. وما هكذا تعبدنا ربنا يا إخوة. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما كانوش بيكلموا كتير ولا بيحلموا كتير، كانت الأحلام بتاعتهم والأماني بتاعتهم عبارة عن نقطة انطلاق. للأسف الشديد نحن لا نسمع هذه الكلمة إلا عند الزواج، يقول خير البر عاجله. طب ما أنت فاهم أهو أنه كلما وقع في قلبك معروف أو خطر على عقلك بر ينبغي أن تسارع إلى تنفيذه، مش تقعد تحلم به وتلف حواليه. عمرك شفت واحد مليونير أو واحد ملياردير من الأثرياء الكبار نام أكثر من 3-4 ساعات في الليل؟ ده إذا نامهم أصلا. أنا دخلت على رجل أعمال، هذا الرجل وجدته يجلس على كرسي أشبه ما يكون بكرسي الطائرة، ضخم كده ويتفرد وظهره يرجع ويبقى شزلونج سرير وحركات كده، شاشات يمين وشاشات شمال ودنيا، يدينا ويديكوا ربنا قولوا أمين، حاجة غريبة. فجلس هذا الرجل يكلمني عن المصلحة وهو ينعس، فقلت له لما لا تذهب إلى البيت وتنام؟ قال لي أروح البيت؟ أنا أروح البيت؟ قال لي عم الشيخ أنا الساعة اللي أروحها بيتي وارجع أخسر فيها 500,000 جنيه. يا سلام، واحد بده يشتغل مع الرجل ده ساعة من دول؟ ان انت تروح تتغدى وترجع المصلحة تفرط مني، انا قاعد هنا ليل نهار. انت بتاكل ازاي؟ قال لي بطلب الاكل يجيل. وبتنام ازاي؟ فرد الكرسي وقال لي بريا مش محتاج انا ايه، محتاج ساعة نوم مش اكتر من كده، لكن المصلحة دي انا عندي الاف من العمال، الاف من الاقسام، الاف من الورق. يا عم ابعد عنا، احنا ناقصين يا عم، ابعد عنا يا عم، دنيا ايه اللي انت عايشها دي؟ ايه الحياة اللي انت غرقان فيها دي؟ هكذا من اراد ان يكون، اللي عايز يبقى بيعيش كده. انما ايه الفكرة ان انت قاعد على القهوة ليل نهار وقاعد تقول الناس معايا فلوس انا معيش؟ ايه الفكرة ان انت نايم لما الظهر وقاعد تقول مصلحة بتاعتي باظت؟ نامت من المصلحة؟ طب نامت عشان انت نايم. عشان انت عايش في الوهم، انت عايش في الاحلام والطموحات التي لا تستند ابدا على شيء من الواقع. عمال تقول انا العيال بتبص مني، ما بتبص منك لان انت اساسا ما بذلتش مجهود في تربيتهم، الشارع اللي بيربيهم والنت اللي بيربيهم والتلفزيون اللي بيربيهم ورفقة السوق اللي بتربيهم، وانت اساسا بتحلم. انت ما بذلت مجهود لتغيير واقعك، انما انت تعيش في الاحلام والطموحات والاماني. وكما يقول اهل العلم، والاماني بضاعة المفاليس. واحد عايز يبقى عالم من العلماء وهو لا يقرأ في اليوم صفحة، وهو لا يراجع في العام مرجع، وهو لا يحضر لشيخ درس، هتبقى ازاي عالم من العلماء؟ سهل وبسيط اهو، انت مش شايف جلبية وطائية وخطبة جمعة وننزل مقطع على الفيديو كده بتاعنا على الفيسبوك، والناس تقعد تقول لك يا مولانا ويا فضيلة الشيخ وما شاء الله عليك، والله ينور عليك. عيش بقى، عيش في هذا الوهم الذي عاش فيه كثير من الناس حتى مرت الدنيا من بين أيديهم وهم في أماكنهم لم يتحركوا. الأماني تفسد القلوب، الأماني تفسد البيوت، الأماني تفسد الذرية، الأماني تفسد العقول. ينبغي أن يكون الإنسان جادا في حياته. يا يحيى، نعم يا رب، خذ الكتابة بقوة وأختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. لما تقع ما تقعش تعيط تقول إيه اللي وقعني، إزاي أنا وقعت، معقول أقع؟ قوم نفض هدومك وامشي، نفض هدومك واجري، ما تبصش وراك، لأن الوقت ما عاد يسمح ولا الظروف تسمح ولا الواقع اللي احنا عايشينه يسمح. احنا عايزين ناس صحية، ناس مفنجلة عينيها، ناس بتشتغل، ناس واعية، ناس عارفة كل حاجة بتدور حواليها. عايزين ناس صحية حتى نمر من هذه المرحلة التي نعيشها في حياتنا، سواء كان في جانب الدين أو كان في جانب الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل والإخلاص فيه، وأن يتقبل منا بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، واستر نساءنا، وتول أمرنا، وأصلح ذات بيننا، واحقن دماءنا، واهد شبابنا، ووسع أرزاقنا، وأرخص أسعارنا، واشف ذا من جميع أمراضنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا واستر نساءنا، اللهم اهد شبابنا واستر نساءنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا، وأن يجعلنا وإياكم في الدنيا إخوة متحابين، وفي الآخرة في ظل عرش الرحمن آمنين، اللهم آمين. هذه نصيحة أسوقها حبا لكم، حتى لا نلقى الله سبحانه وتعالى بقلوب فاسدة، ولا ينفع ساعتها الحسرة ولا الندم. حذرنا أول حاجة أن قلبك ما يتعلقش بإيه؟ بغير الله سبحانه وتعالى. طب السكة دي أوصل لها إزاي؟ إنك أنت كل حاجة تعملها تفتكر فيها ربنا بس. مش هنقعد بقى نخش في كتاب التوحيد وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وكلام العلماء، كلام ده تختصره لك الأعراب. الكلام ده باب كبير، أو ده النظر ده تختصره لك الإيه؟ الأعراب. واحدة أعرابية قالها واحد وراودها عن نفسها، تقول له ما يصحش، يقول لها أنا مصمم، ما ينفعش. طب اسمع الكلام، قالت له طيب إذا جن الليل فأتني. أول ما ديت ليل كانت علالي، فلما جن الليل ظن أن المرأة ستعطيه من نفسها ما يريد، فذهب إليها سعيد ومسرور. قال لها نامت العيون ولم تبقى إلا الكواكب، بيعملها جو شاعري. قال لها نامت العيون ولم يبقى إلا الكواكب، فنظرت إليه وقالت وأين مكوكبها، أين الله؟ أدي واحدة في الصحراء لا درست ولا تعلمت، بس عارفة إن الكون ده ليه إيه؟ لرب، وإن الكون ده ما ينفعش حد يتعلق بغير هذا الرب، ما ينفعش، ما ينفعش أصلا، ما ينفعش. قلبك ده غالي جدا، قلت قبل كده ما ينفعش نعامل قلوبنا معامل الصناديق القمامة، نحط فيها كل حاجة تافهة وكل حاجة قديمة وكل حاجة بيضة. ده حاجة غالية، حاجة نظيفة. انت لو دخلت على واحد لقيته حاطط التنظيف الفراخ والبصل والثوم في الدولاب، وحاطط الهدوم تحت الحوض، تقول عليه ايه؟ مجنون. طب ما احنا بنعمل كده، ما احنا بنعمل كده مع قلوبنا، قلوبنا الغالية اللي بنحط فيها العفاشة والقذارة والنتانة والغل والحقد والحسد والضغائن، ها؟ ونعلق قلوبنا بغير الله تبارك وتعالى، وده إفساد لهذه القلوب. يبقى ما ينفعش، لابد وأن يكون هذا القلب معلق بالله رب العالمين. لما تتحط في ورطة وتلاقي عقلك وقلبك بيدور على حاجة سوى الله، اعرف ان ربنا مش قريب منك. يعني مثلا انت حصل لك مشكلة، اكتشف ازاي ان قلبي بقى، ما انا ماشي يا رب يا رب يا رب يا رب زي ما انت قلت، انا عايز اكتشف قلبي ده معلق بالله ولا لا. اول ما يحصل لك ضرب، شوف عقلك وقلبك في اول لحظة هيدور على مين. لو دور على ربنا سبحانه وتعالى، اعلم ان انت قلبك فعلا معلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. انما لو اول ما حصل لك الضرب اشبكتي ها حبيبي، رحت مدور على المحفظة بس، انا هوريك دلوقتي، مطلع المحفظة ومطلع الكروت اللي معاه، انا انت ما تعرفش اصلا ان مين، انا هوريك. طلع الكروت، تطلب التليفون، تطلب مين؟ فلان. ليه بتكلمه؟ ليه انت عندك معلق بيه؟ طب بص بقى، لو انت بترن عليه كده، سمعت بقى المكالمة المسجلة، هذا الرقم غير موجود، ها بالخدمة، تعمل ايه؟ تحصر، بس صار لك خزي. فين اللي معاك؟ وريني اللي وراك، اجيب لك واحد تاني. تطلبه تقول له ايوه انا مين انت؟ انت مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. في السكة في وشك، شوف حصرة قلبك ساعتها، وكل اللي انت متعلق بيهم بيكنسلوا عليك. لكن شوف ربك عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حتى لو كان مشرك، حتى لو كان كافر، وقال يا رب، ربنا يجيبه ويلبي له دعاؤه. رب زي ده أسيبه وتعلق بناس ما تسواش؟ أبقى أنا راجل مجنون. يبقى أنا لما أقع في مشكلة وحس ان انا بجري على حاجة غيره، لازم اراجع ايه حساباتي من اول وجديد، وابدأ احط نقطة من اول السطر. تاني حاجة احنا قلناها، ان خلي شغلك جد، بلاش حكاية انا نفسي، انا بتمنى، وياريت. اخرج بره الكتالوج ده، عايزك تبطل كلام. انت عايز ايه؟ عايز احفظ القرآن. ما تقعدش تلت وتعجب، امسك المصحف وروح عند شيخ. ما تتكلمش كتير. انت عايز ايه؟ والله نفسي اخف كده وصحتي ترجع، روح لدكتور. ما تتكلمش على طول، روح دكتور. نفسك في ايه؟ والله نفسي ابقى عضلات كده. شباب، ها، نفسي ابقى عضلات كده وكمال اجسام ونفسي والله نفسي. ما تتكلمش، روح جيم. هي الحياة كده. الحياة مش كلام كلام كلام كلام كلام. الحياة شغل، وكلما ازداد عملك كلما ازدادت قيمتك، وكلما زاد كلامك كلما قلت قيمتك. لأن الكلام لا بيودي ولا بيجيب ولا بيطلع ولا بينزل، غايته كلام. زي ما احنا عايشين النهاردة كلام في مكلمة، قضايا اللي موجودة على الفيسبوك كلها كلام مرسل، ولذلك محدش بيوصل لأي حقيقة. أنت بتتكلم وأنا برد عليك، وأنت بتتكلم وأنا برد عليك. يلا جماعة، مكلمة. الأمة العربية كلها النهاردة مكلمة. اليهود لا يتكلمون، الصينيين لا يتكلمون، الماليزيين لا يتكلمون، بتوع إندونيسيا لا يتكلم، الألمان لا يتكلمون خالص. الناس دي عندها كده إيه؟ عندها أهداف، عندها مراكز أبحاث، وعندها أمل إنهم يبقوا حاجة. ولذلك الصين اللي كانت بتاكل الكلاب بياكلوا بعض في الخمسينيات، النهاردة بعبع العالم كله. ليه؟ بالكلام؟ مش بالكلام، بالشغل. أنا عايزك تبقى كده على الأقل خالص، على الأقل. إحنا مساكين، على الأقل خالص. أنا مش عايزك تحمل نفسك فوق طاقتك. أنا منهاجي كده، لا يكلف الله نفسا إلا إيه. أنا مش هشيل هم الكون كله، على الأقل خالص أشيل هم إيه؟ بيتي، نفسي بس. مش مطلوب منك إلا إن أنت تتعامل مع نفسك وبيتك معاملة رئيس دولة لدولة. لو فلحت ابقى حاسب غيرك. إنما إحنا مش فالحين أساسا، نتكلم بس لت وعجن ليل نهار. اللت والعجن ده بيعمل إيه؟ بيفسد القلوب. كما قلت لك، قال أهل العلم: والأماني بضاعة المفاليس. مش عايزين نبقى كده. اللي تقدر عليه اعمله واتجدعن فيه. رقم 3، من مفسدات القلوب كثرة الخلطة. كثرة الايه؟ الخلطة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عقبة ابن عامر، وقال: يا رسول الله، من نجاه يا رسول الله؟ فقال له: امسك عليك لسانك اهو، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. كم حاجة؟ ثلاث. رقم واحد أمسك عليك لسانك، رقم اثنين وليسعك بيتك، رقم ثلاثة وابكي على خطيئتك. وجدت الراحة، أنا وجدت الراحة في البعد عن الناس، ما حبي للجميع، فأنا أحمد الله عز وجل أن جعل بيني وبين الناس حبا، فيش إلا هو. لكن وجدت الراحة، كل الراحة في البعد عن الناس. إزاي يعني؟ أصل الناس الحياة في وسطهم، الحركة في وسطهم، لو ما كانتش في إطار أصولها تضرك ما تنفعكش. يعني مثلا خلطتنا في صلاة الجمعة، احنا مع بعض اهو، دي تضر ولا تنفع؟ شاركني كده، تضر ولا تنفع؟ يبقى هنا نشارك. طب قعدنا على القهوة، تضر. اجتماعنا الفرح بالرقصات والطبل والزمر، ها ما تجاوبني بقى، مش احنا قلنا هنشتغل والكلام ده هنحاول العمل؟ جاوبني، الكلام ده يضر ولا ينفع؟ عشان لما يجي واحد يسألني وأقول لا ما تروحش ما يزعلش مني، يقول لا فرح ابن عم، ابن عمك لو بيحبك، ابن عمك ده لو بيحبك كان عمل فرحه في حتة ترضي ربنا، عشان أنا أقدر أروح وأنت تقدر تروح، إنما هو ما بيحبكش عايز يضرك، ما تروحش، لا تتواجد. ناس قاعدة مع بعض بتعملوا إيه؟ بنتكلم في إيه؟ في إيه؟ قول لي كده في إيه؟ أنا أقول لك أنا في إيه؟ أول حاجة إحنا كإخوة ملتزمين، اللي المفروض نبقى قدوة للبشر والناس، لا بنقعد نعمل إيه؟ ربنا بيقول، أيوة والرسول بيقول، خلصنا من دي؟ أغالي؟ نقوم داخلين في حتة، والشيخ فلان بيقول، والشيخ فلان رد عليه، عدينا دي؟ آه، لا بس الشيخ فلان غلط في كذا. والشيخ فلان رد عليه بكذا، عدينا المرحلة دي؟ آه، بس الشيخ فلان ما شاء الله عليه أمر، تحس أبيض ودقنه طويلة وما شاء الله جلبيته أحلى، شفت العباية اللي كان لابسها، دخلنا في سكة إيه؟ بنبعد أهو، بنبعد، وبأني كانت أصلا متجوز أربعة، ده بقول لك متجوز أربعة، أقول لك لا يا جدع متجوز ثلاثة. وتبدأ الحوارات تاخدنا لبعيد لبعيد لبعيد لبعيد لبعيد، لدرجة ان احنا نخرج بعد ما كنا بنتكلم عن قال الله قال رسوله، المجلس ينتهي واحنا بنتكلم فيه الغيبة والنميمة واكل لحوم الناس واكل لحوم العلماء بالباطل. ده انا بقول لك، ده انا بقول، شوف بقى عوام الناس بيعملوا ايه، شوف عوام الناس في الاساس بيعملوا ايه، مجالسهم شكلها ايه. فاي مجلس كهذا يصلح قلبك؟ لا يمكن، لا يمكن. يا أخي الكريم، لما الإسلام جه وقال لك حافظ على بصرك، غض بصرك، وحافظ على ودنك، وحافظ على لسانك، وحافظ على إيدك، الكلام ده كله عشان يحافظ على قلبك، لأن كل الجوارح في النهاية بتصب جوه القلب، إما أن تصلحه وإما أن تفسده. والواقع اللي احنا عايشين فيه زي ما بحكي لك كده واقع مش كويس. فبالتالي العاقل مننا اللي يتعامل مع الناس كما قال ابن القيم، قال وحد الخلطة أن يخالطهم في الجمع والجماعات وعيادة المرضى والجنائز وما به يصلح الإنسان معاشه من الدنيا، وأما سوى ذلك فليعتزلهم، فليعتزلهم. طب افرض انا قاعد في وسط ناس غصب عني، يعني شغال صنايعي، انا شغال صنايعي في ورشة، والورشة دي فيها 8 9 10 وحشين بيتكلموا في غيبة ونميمة، بيشربوا سجاير وبيشربوا بنج ومخدرات ومشغلين اغاني، اعمل ايه؟ اسيب الشغل؟ لا ما اسيبش الشغل، امال اعمل ايه؟ قال حاول ان تقلب مجلسهم الى طاعة ما امكن. إن أنت لما تقعد في وسط ناس وحشة تبدأ أنت تدير دفة المجلس للخير. طب مش قادر، هم أقوى مني. قال فكن بينهم حاضرا غائبا، نائما يقظانا، قريبا بعيدا، تسل نفسك من بينهم كسل الشعرة من العجين. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني تقعد في وسطهم كأنك مش تبعهم خالص. انت لك عملك وهم لهم ايه عملهم. واحد قاعد موظف في قسم والقسم ده فيه ما فيه متبرجات ولدت وغيبة ونميمة، نتعامل نفس الايه التعامل. تقدر تدير دفة المجلس دير وحرك المجلس نحو الخير، ما تقدرش يبقى انت ايه اسحب نفسك وخليك في حالك، حافظ على شغلك وأكل عيشك ومصلحتك، وابعد عن ملوثات القلوب هذه، فإن كثرة الخلطة تورث سواد القلب والعياذ بالله. وما تحافظش قوي على صاحب السوء، ما تحافظش عليه قوي، لأن في النهاية هيوقعك في حفرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عمه أبي طالب وقال: يا عم قل كلمة، كلمة واحدة بس طلبها منك، قل كلمة أضمن لك بها سعادة الآخرة. قال له: هي إيه يا ابن أخويا؟ قال له: قل لا إله إلا الله. من اللي واقف جنبه؟ أبو جهل صديق الأنتيم، طول عمرهم عيش وملح بقى وعشرة قديمة وكده. قال له: أبو طالب. قال له: أبو جهل. قال له: اوعى أزعل منك وتتفضح بعد موتك، كل الناس تتكلم عليك وحش، عايزك تجمد وتسمد تموت كده على الكفر زينا كده. هكذا قال له. وانا مش لازم اقول لك لغه عربيه فصحى، انا بقرب لك بالطريقه اللي احنا بنقولها، احنا بنكلم بعض كده. انما هو كان قال له ايه؟ قال: يا ابا طالب مت على مله عبد المطلب حتى لا تعير بعد موتك. حلوه كده كلام مشايخه. انما هو فعلا فعلا كان بيكلمه زي ما انا بقول لك كده، كان بيحاول يضغط عليه بالعشره والعيش والملح والصحوبيه وطول المعاشره فيما مضى، ويفكروا بالليالي للحسان عند اللات والعزى وهبل. فما كان من ابي طالب الا ان حرم التوفيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وددت ان اقول التي تحب يا ابن اخي. بقول له: والله نفسي أقولها، وددت أن أقول التي تحب يا ابن أخي، ولكن أخشى أن أعير بعد موتي، بل أموت على ملة عبد المطلب. مين اللي عمل فيه كده؟ صاحبه، صاحبه هو اللي عمل فيه كده. واسأل أي واحد كان ماشي عدل ودغري، اللي عوجه إيه؟ صاحبه، صاحبه اللي شربه، صاحبه اللي جرأه على أبو أمه، صاحبه اللي سرقه من زوجته، صاحبه اللي وداه للنسوان، صاحبه اللي خرب بيته ونقل كلام بينه وبين زمايله، صاحبه. وكما قال العلماء: الصاحب ساحب. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان إنسان خذولة. عارف إحنا لما نعمل كده إن شاء الله مبادرة إن كل صاحب سيء يتلفظ كده بعيد عن المجتمع نسيبه لوحده كده، صدقنا هيراجع نفسه. لكن للأسف إحنا اللي بنشجعه على إنه يستمر في هذا الجانب باتباعنا له ودفاعنا عنه. يبقى إيه؟ بكثرة الخلطة أيضا من مفسدات القلوب. آخر حاجة من مفسدات القلوب كثرة الطعام والشراب وفضول المباحات. كثرة الطعام والشراب وفضول المباحات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه. احنا حياتنا كلها شباب، حياتنا كلها مصروفة على المسألة دي، أكل ونام وأكل إيه. اسأل، خش أي واحد متجوز، أخوانا اللي مش متجوزين دول أكله بيضحك، اللي مش متجوزين دول لسه في فسحة. اسأل أي واحد متجوز، إيه أول سؤال بتسمعه الصبح؟ نتغدى النهاردة؟ لا بيتم بالليل، هنفطر إيه الصبح ونتغدى اليوم؟ بروجرام بكرة إيه؟ نتغدى ايه؟ نتعشى ايه؟ نفطر ايه؟ هنحلب ايه؟ خبر اسود. الحياة كلها بقت لقمة، الحياة كلها كلها كلها بقت لقمة. بص كده رمضان، رمضان رمضان احنا بناكل فيه طاقة واحدة، طاقة واحدة بتاخد منك دخل 3 شهور. حصل ولا ما حصلش؟ دخل 3 شهور يا جماعة يا ناس. احنا في غير رمضان بنفطر ونتغدى ونتعشى، في رمضان بنفطر بس. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انك انت بتضخ كل فلوسك وانت صايم جعان، فكر انك هتاكل الدنيا، هات فراخ هات لحمه هات رز هات عيش هات مخلل. ها ايه يا عم؟ ايه يابا في ايه؟ ساعه نقعد على الفطار ها معلقتين شرب، الباقي اكنس في الزباله. الحياه دي ما تنفعش. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. المطلوب، المطلوب مش انك انت اكل وشرب ليل نهار لذة وطب، لا لا، المطلوب ان الاكل يدخل بطنك بقدر ما تقدر تصلب ايه طولك، انما تنفق على الطعام والشراب حتى تمتلئ بالامراض ثم تنفق بقية مالك طلبا للشفاء. كوليسترول وضغط وسكر وكبد ومش عارف وايه وايه وايه بسبب كتر الاكل والشرب، وتخش في دايرة الرجيم عند دكاترة العلاج الطبيعي والكلام ده. ما اضبط نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامه لقيمات، شربات من اللبن، مذقات من العسل. كانت عائشة تقول: كان يمر بنا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة ولا يوقد في بيوت النبي نار. عاش ولا ما عاشوش؟ عاشوا، ما ماتوش، جلدهم ما نشفش. أحمد بن حنبل لما بعد ما خرج من فتنة خلق القرآن والتعذيب والسجون والمرحلة اللي مرت به، كان فقيرا جدا، فأرسل إليه الخليفة سرة فيها 1000 دينار. اللي يقول لي 1000 دينار يعني يوم يروح يلا، ها يعني قد ايه الدينار؟ 4.25 جرام ذهب. خبر اسود، كل دي فلوس؟ اه سره كده 1000 دينار. يعني دي لو مع واحد فينا النهارده يعني يركب عربيه ماروت ولا حاجه. حصل مبلغ كبير جدا، ومعاه رسالة صغيرة كده مكتوب فيها ايه: من امير المؤمنين الى احمد ابن حنبل عالم المسلمين، فقد بلغنا ما انت به، فقد ارسلنا اليك بهذا المال نواسك. انبعت الخليفة قال له: انا في غنى وعافية والحمد لله ومش محتاج حاجة من حد وتمام، والفلوس رجعت. واخذ الرسالة وحطها تحت الايه الفرشة بتاعته. جي ابن عبد الله بيرتب الفرشة لابوه كده، لقى ايه؟ لقى الرسالة 1000 دينار. يا أبتي لما لم تقبلها؟ يا أبتي لما لم تقبلها؟ قال: اسكت اسكت يرحمك الله، تتكلمش كتير. سكت عبد الله وعدت سنة. الكلام ده لينا كشباب، الكلام ده لينا كشباب. وعدت سنة 12 شهر، وقام نده عليه قال: يا عبد الله. قال: نعم يا أبي. قال: أتذكر سرة الدنانير؟ قال: نعم أذكرها. قال: أين ذهبت؟ فقال: رجعت إلى الخليفة. قال: وها نحن، ما جف جلدنا وما لان عظمنا ونحن كما نحن على حالنا. يعني ما فرقتش إيه؟ ما فرقتش معانا. يا عبد الله لو قبلناها لأكلناها ولا فنيت ولا بقي ذلها على رؤوسنا إلى يوم القيامة. يبقى أنا عايزك ما تشغلش بالك، المتاح عيش بيه، اللقمة اللي في إيدك كلها واحمد ربنا عليه. ما تشغلش بالك بأن أنت تعيش دور على الأكل والشرب والنوم، فإن ذلك يعطلك، يفسد قلبك، يخليك قاعد تبص وقد قال الله عز وجل لنبيه قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الشيخ الشعراوي تعرفوه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. ما كان بيتكلم في تفسير الآية دي كان بيقول معناها إيه؟ إنك لما تخش السوق تشتري لا تنظر إلى شيء لا تملك ثمنه. يا سلام، اللهم ارحمه واجمعنا به في الجنة يا رب. ولما تخش السوق في جيبك إيه؟ 10 جنيه، ما تقفش بقى تتفرج على اللحمة من 150 جنيه، ما تقفش تتفرج على الفاكهة اللي الكيلو منها ب 200 جنيه، ولكن على طول خش فيما يتناسب بها معك ولا تنظر، فإن هذا النظر يورثك الهم والغم ويزهدك في نعمة الله عز وجل التي بين يديك. فبالتالي كثرة الطعام وكثرة الشراب والانغماس في الشهوات والجري وراء الدنيا يعطل قلبك عن الله سبحانه وتعالى ويشوشه. ولذلك أحبتي الكرام نحاول جاهدين قدر الإمكان أن نرقع ما تهلهل في بناء قلوبنا، وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى من جديد، فإنما نحن فيه إنما هو عقاب من الله لنا. اللي احنا فيه النهاردة ده لما تقعد تشوف فلسطين اللي بيحصل فيها، سوريا واللي بيحصل فيها، العراق واللي بيحصل فيها، بلادنا واللي بيحصل فيها، وتقعد تفرج كده، الكلام ده مش بعيد عن ربنا، مش بعيد عن سمعه وبصره سبحانه وتعالى، كلا حاشا لله، ولكن ربك سبحانه وتعالى بيقرص ودنك، بيربيك، بيعلمك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجعوا حتى نخرج مما نحن فيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا، وأن يسترنا وإياكم بستره، وأن يغفر لنا ولكم بمغفرته، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.